حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لا مال لا ما تمش لا مال لا ما تمش ما تقص العيشة فرد أبريل ما فيش ميلوك من غير جيوش العيشة مش عاجبك تمشي تحت الكوبري في كلا تحت البيت مدع على هلا تحت ضايع في شعب شغلا اجابك على مولا مش انا حلوة عشان تجيبيني تعري الامبولا عيال علشان تشاف بتحكي في الكشاف وعشان كلها وبش ربطت قلبي بشاش طب مني يا بابا على خصب الهلس اصلي سايبه في الانعاش ما بسيب بقى ما كفاية بقى مش كل لما اعمل حاجة تعمله زيها ما بسيب بقى ما كفاية بقى لا امل لعجل ضيقة لا امل لا امل ما تمش لا قص العيشة فرد أبريل ما فيش ميلوك من غير جيوش يا دي العيشة مش عاجبك تمشي أقولك اللي فيها لعيب انا راجل مش من الأليسة الجديدة اللي ملعوب فيها ولا مؤاخذة في الكلمة كل كار بتلعبش الونك سيبي عايزينك تبقى كويس ابدا لسه حبيبي عشان ضمنك شايس ده دوري حبيبي يخشع قدام الرايس كله كورال كله واقف في الخلف كلها خمسة خمسة حد يشوب للقلب لا امل لا امل ما تمش لا امل لا امل ما تمش ما تقص العيشة فرد ابريل ما فيش ميلوك من غير جيوش يا دي العيشة مش عاجبك تمشي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.